صلى على النبي. الله الله الله. اللهم صل على النبي لكن النبي عسل مصفى نص عليك بعيد الله الله الله يا رب ليس عليك سيدي يا عبد السلام يا عبد الله ورثني عليك يا حلم صلى على النبي الله يا استاذ يا صلاة النبي أبدتما النبي حبة في الجنة كده الله يستعلي عليه الله يستعلي وعدنا بقى يا رب الله الله الله الله الله جنة حلوة سيدي وعدنا بقى حبة عطر عليك حج محمد استاذ وانا انت تقرا في الجنه يا رب ليس عليك اللهم صل على النبي ربنا يكرم امه محمد يا رب ليس عبد الله عن غن كلمك حج محمد اني اول شمس كلمات بالقرآن صدر عن النبي ربنا يشرح صدرك يا القرآن يا بركة سجل حد يقول سجل القرآن الحلو دي سجل صدر عن النبي سجل حد فيه اللهم صدر عن النبي رئيس مسجلتين فيه الله يديك حاجة جيم. الله جمع ربانية جمال القول والفعل الله يا قرآن الله يا أستاذ درجة أولى جمع ربانية الأزهر الله عليه بس عالم من علماء الشرق الأوسط ربنا يزيد الله أكبر الله الله الله يا ابني الإذاعة مش هبدأ والله الإذاعة واحدة والله ليست عليك بتاع خطفاته قلت له تعالي معايا ضمطاوي الله اكبر فرزاته وغربلاته مين عليك يا استاذ الحج مره اللهم صل على النبي. لا اله الا الله الله يشرح صدرك. يا سلام. وانت نزل سبحانك يا رب الله اكبر. وانزل السر بما Thank you. اللهم صل على النبي. يا سلام وحده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا طنطاوي. يا سلام صوت من الجنة. الله بكل الجنة. بس عليك. لا درويش جذب اهو اللهم صل على النبي جذب درويش جذبت عشان صل على النبي الله قول يا رب اشرب اقرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة اللي جابت كل تكرار لهم روحوا الجنة سبب الله روحوا الحاجة اللي جابت أبو رجب مزبط عيون ربنا لك السميع العليم أتوب علينا لك التواب الرحيم حتى ربنا هيك خلوه الله وهكذا قتل إيمان الإسلام سمعنا ويكفر إلى آيات البينات تلعل أنا قدراتكم ذلكم لعلم القرآنين فاضلة قرية الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي القرن الزاد في الإسلام العربي والمقيم الدستية مركز المنصورة يطلب الكونية 21/152 دستية فتلمنا الإسلام إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا ورحم الله تعالى